صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بما أن الآية المباركة تتحدث عن الموقع القدسي لأهل البيت وهو موقع العصمة والطهارة، لذلك وقع البحث عن علاقة المسلمين بأهل البيت عليهم السلام. وفي هذه العلاقة تحدثت مجموعة من الأقلام، منهم الدكتور محمد جابر الأنصاري في كتابه العقل العربي وصراع الأضداد، ومنهم الدكتور أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام، والشيخ محمد أبو زهرة في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية. ذكروا أطروحة محصلها أن التشيع مر بمرحلتين: مرحلة التشيع العربي ومرحلة التشيع الفارسي. التشيع العربي ولد في أحضان الجزيرة العربية على يد مجموعة من العرب، منهم أبو ذر الغفاري وحجر بن عدي الكندي وأمثالهم. وكان التشيع العربي يحمل خصائص متجانسة مع المذاهب الإسلامية الأخرى، فلم يكن التشيع العربي بعيدا عن الأجواء الإسلامية المحيطة به، إلى أن توسعت رقعة التشيع ودخل المجتمع الفارسي في إطار المذهب الشيعي، وأصبحت أقطاب هذا المذهب من علماء الفرس، فأدخلوا في المذهب الشيعي مفاهيم ليس لها أصل من الشريعة، وإنما مفاهيم استقيت من الفلسفة الفارسية الإشراقية التي كانت يمتلكها المجتمع الفارسي أيام كسرى وقبل الإسلام. فنصير الدين الطوسي وابن سينا وشهاب الدين السهروردي وملا صدر الشيرازي صبغوا المذهب الشيعي بالصبغة الفارسية، يعني بمفاهيم فارسية مستقاة من ماذا؟ مستقاة من الحضارة أو الفكر الفارسي الإشراقي الذي كان مهيمن على الحضارة الفارسية قبل الإسلام. وبذلك ابتعد التشيع عن أجوائه العربية، وابتعد التشيع عن حظيرته الإسلامية، لأنه اكتسب مفاهيم جديدة ودخيلة ليست من الشريعة. من هنا بدأت بعض الأقلام تركز على الفرق بين التشيع العربي والتشيع الفارسي، ولكل منهما معالم يختلف عن الآخر. طرحت مجموعة من الأقلام وجوها خمسة للفرق بين التشيع العربي والتشيع الفارسي. الوجه الأول في النظر إلى الوجود، كيف ننظر إلى الوجود؟ هل أن نظرنا للوجود على نحو الكثرة، أو أن نظرنا للوجود على نحو الوحدة؟ أشرح لك الآن. مثلا أنا عندما ألقي نظرة على ما حولي ماذا أرى؟ أرى حقائق عديدة، إنسان، حيوان، نبات، جماد، هذه حقائق عديدة، موجودات عديدة. فهل أن الوجود هو هذا؟ يعني هل أن الكون يحمل حقائق عديدة أو لا؟ أنا اللي أشوفه غير الواقع. طبعا العلم والتشيع العربي يرى أن الوجود كما نرى حقائق متعددة، إنسان غير الحيوان، الحيوان غير النبات، النبات غير الجماد، هناك حقائق متعددة، يعني الوجود على نحو الكثرة، كثرات. أما الفلسفة الإشراقية الفارسية طرحت نظرا آخر، قالت هذا الوجود الذي ترونه حقائق هو في الواقع حقيقة واحدة، ليس في الوجود أشياء متعددة، ليس في الوجود إلا حقيقة واحدة وهي الله تبارك وتعالى. وأما هذه الأشياء، إنسان وجماد ونبات، مجرد أوهام، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الأشياء مجرد تعبيرات ورموز تعبر عن ذلك الموجود الواحد والحقيقة المطلقة ألا وهي الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء ينظرون للوجود نظر وحدة لا نظر كثرة. هذا الوجه الأول في الفرق بين التشيع العربي والتشيع الفارسي. الوجه الثاني في مصادر المعرفة، احنا من اين نكتسب معارفنا؟ ما هي المصادر التي نكتسب منها المعرفة؟ طبعا العلم الانساني والتشيع العربي يرى ان مصادر المعرفة مصدران، العقل والوحي. هناك معلومات نكتسبها من العقل، وهناك معلومات نكتسبها من الوحي. حسن الاشياء وقبحها نكتسبه من العقل. من اين نعرف ان العدل شيء جميل والظلم شيء قبيح والامانة شيء جميل والخيانة شيء قبيح؟ نعرف ذلك من خلال العقل. العقل هو المصدر، وهناك معلومات لا يصل اليها العقل، مصدرها هو الوحي. عالم القبر، عالم البرزخ، عالم القيامة، عالم الملائكة، هذه معلومات لا يصل اليها العقل، نكتسبها عن طريق الوحي. اذا مصادر المعرفة اما عقل واما وحي. بينما التشيع الفارسي، يعني الفلسفة الاشراقية الفارسية، من اين دخلت على الفكر الشيعي؟ من تقرأ مثلا كلمات شهاب الدين السهروردي او بعض كلمات ملا صدر الشيرازي، يقول لك لا، المصدر للمعرفة واحد وهو الوحي. انما الوحي له درجات، اعلى درجة من درجات الوحي هي الشهود. كيف يعني الشهود؟ يعني ان ينكشف لدى الانسان عالم الملكوت، ينكشف لعالم الملكوت فيشهد الملك فيحدثه، هذه اعلى مرتبة من مراتب الوحي. وادنى مرتبة من مراتب الوحي هي الالهام. ام موسى امرأة عادية، لكن اوحي اليها، يعني الهمت. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. اذا هذا وحي. ما يراه النبي وحي، وما حصل لام موسى وحي، لكن ذات اعلى درجة من الوحي، هذا ادنى درجة من الوحي، كلاهما وحي. مصدر المعرفة هو الوحي. النفس البشرية اذا تخلت عن الرذائل وتحلت بالفضائل يتجلى فيها نور الوحي، ومن خلال نور الوحي تلهم وتصل الى المعارف الصائبة. فمصدر المعرفة الصائبة هو الوحي. هذا مفهوم دخل على التشيع. نيجي الى الوجه الثالث. الوجه الثالث مسألة الامامة او الزعامة. هل الزعامة بالانتخاب او الزعامة بالوراثة؟ التشيع العربي اذا تقرأ تاريخه ما يرى الامامة بالوراثة. التشيع العربي يرى الامامة بالكفاءة، يعني الشيعة الاوائل قالوا بامامة علي لانه اكفأ من غيره، بعد موت الامام علي قالوا بامامة الحسن لانه اكفأ من اخيه الحسين، بعد موت الحسن ما راحوا لأولاد الحسن، راحوا شنو؟ للحسين. بعد موت مثلا الإمام الباقر اختلف الشيعة، منهم الشيعة العرب، منهم من قال الكفاءة عند زيد بن علي وصارت فرقة الزيدية، ومنهم من قال الكفاءة عند جعفر وصارت فرقة الجعفرية، وهكذا. بعد موت الإمام الصادق هم اختلفوا، قسم يرى الكفاءة في إسماعيل صارت إسماعيلية، قسم يرى الكفاءة في موسى بن جعفر صارت إمامية. إذن الشيعة العرب ما كانوا يرون الإمام بالوراثة، كانوا يرون الإمام بماذا؟ بالكفاءة، ينتخبون الأكثر. بينما الشيعة الفرس كيف دخلوا على الموضوع؟ الفلسفة الفارسية من أيام الملوك الساسانيين الذين حكموا بلاد فارس، كان المجتمع الفارسي يرى أن الله تبارك وتعالى هو الموجود الأول والأخير، وأن ما في الكون مجرد رموز وإشارات للباري تبارك وتعالى. فإذا كان الرمز أكثر تجليا لله عز وجل فهو أولى من غيره، كلما صار الإنسان أكثر مظهرا لله وأكثر تجليا لله عز وجل فهو الأطفأ من غيره. لذلك المجتمع الفارسي كان يرى أن الملوك الساسانيين عائلة تجلى الله فيهم وبرز فيهم، فهم أكثر الناس مظهرية وتجليا لله عز وجل، لأجل ذلك ثبت فيهم الملك وثبتت فيهم الزعامة بالوراثة، لأنهم تجليات لله تبارك وتعالى. عندما دخل الفرس إلى الإسلام دخلوا نفس المفهوم اللي عندهم، قالوا أهل البيت من الإمام علي عليه السلام إلى الإمام الثاني عشر حجل الله فرجه الشريف، هؤلاء مجموعة تجلى الله فيهم، بما أنهم تجليات لله وأقوى رموز تشير إلى الله، لذلك ثبتت فيهم الإمامة بماذا؟ بالوراثة كما كانت في الملوك الساسانيين. هذا مفهوم دخيل على التشيع، جاءت به الحضارة الفارسية وجاءت به الفلسفة الإشراقية الفارسية. الوجه الرابع من وجوه الفرق هو مسألة المعارضة أو الولاية. كيف يعني مسألة المعارضة أو الولاية؟ التشيع العربي هو حركة معارضة من أول يوم، الإمام علي كان حركة معارضة، بعدين أبناء صار حركة معارضة. زين، منذ تلك الأيام الإمام الحسين حول المعارضة إلى معارضة عسكرية، معارضة دامية، امتدت المعارضة من الحسين إلى زيد بن علي بن الحسين إلى أبناء الحسين إلى الحسين بن علي صاحب معركة فخ. والتشيع العربي ما عرف إلا بالمعارضة، ما عرف إلا بالثورة، ما عرف إلا بالمواجهة. التشيع العربي تاريخه هو تاريخ معارضة وتاريخ دماء، بينما التشيع الفارسي من اين دخل ومن اين ادخل مفاهيمه؟ التشيع الفارسي قال لا فرق بين الفقهاء وبين غيرهم. الفقهاء ورثوا التجلي من الأئمة، كان الأئمة عليهم السلام هم تجليات الله، فلما انتهى عصر الأئمة أصبح الوريث للأئمة في تجلي الله هم الفقهاء، الفقهاء ورثوا الأئمة في تجليات الله في شخصياتهم. لذلك الفقيه مقدس، الفقيه لا يعارض، الفقيه الراد عليه راد على الله وعلى رسوله وهو على حد الشرك بالله. هذه القدسية للفقيه جاءت من الفلسفة الفارسية لا من أصل شرعي. فقيه هذا إنسان مقدس ورث التجلي الإلهي من الأئمة وجابوا احاديث العلماء ورثة الانبياء ومن رد عليهم الرأي فقد رد على الله امثال هذه الاحاديث. واصبحت نظرية ولاية الفقيه. نظرية ولاية الفقيه هذه جاية مستقاة من الحضارة الفارسية، من الفلسفة الاشراقية الفارسية، ان هذا الفقيه مظهر لتجلي الله عز وجل، ورث التجلي فورث القداسة، فحق على الأمة ان تستمع وان تطيع ولا تناقش ولا تعارض. فقتلوا روح المعارضة وروح الرفض الموجودة في التشيع العربي، قتلوها بهذه الطريقة من الدكتاتورية المصنوعة بشكل جميل وبثوب جميل. الفرق او الوجه الخامس من وجوه الفرق بين التشيع العربي والتشيع الفارسي مسألة الشعيرة. شنو يعني مسألة الشعيرة؟ يقول لك التشيع العربي ما كان يعرف شيء اسمه شعيرة وشعائر، هذا ما كان. العرب دبل بابا دبل. العرب طبيعتهم يحزنون فترة مؤقتة وبعدين في امان الله، ها مات الميت يحزن الى يوم يومين وبعدين ينساه. طبيعة العرب لا يحملون هذا النفس، زين دخلت عليهم ما يسمى بالشعائر، الضرب على الصدور والتقدير بالسيوف والضرب بالسلاسل وإقامة المآثم والمواسم سنويا، هذه كلها مفاهيم فارسية دخلت على المجتمع العربي ما كان يعرفها التشيع العربي. شاه عباس الصفوي هو الذي دخل العراق وحكم العراق وفرض هذه الطقوس، طقوس التطبير والضرب بالسلاسل، حتى انك ترى الشيعة يجلدون انفسهم وصدورهم بالسلاسل، زين؟ كل ذلك لاجل الطقوس التي نشرتها الثقافة الفارسية. الثقافة الفارسية عندها هدف، هم يقولون بما ان الائمة عليهم السلام تجليات لله، فكما كانوا يصنعون للملوك الساسانيين صار يصنعوا للأئمة، كانوا يصنعون للملوك الساسانيين يحبون على الأقدام عندما يصلون إلى الملك ويقبلون التراب الذي يطأه الملك الساساني. وهذا المفهوم انتقل إلى التشيع، فقال الفرس، قال علماء الفرس للشيعة العرب، قالوا لهم الأئمة تجليات لله، وبما أنهم تجليات لله ينبغي أن تكون علاقتنا بهم علاقة ثناء وعلاقة استغراق، ننسى فيها أنفسنا وننسى فيها ذواتنا ونحبو على الأرجل ونصبر وننصم حتى نحقق الثناء والاستغراق في شخصيات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا مسألة الشعيرة إجت من الحضارة الفارسية. هذه الوجوه كلها توصل إلى نقطة معينة، أن التشيع العربي فقد صفاءه وفقد نقاءه وفقد حسنه عندما اختلط بالتشيع الفارسي وضاعت المفاهيم بين ما هو اصيل وبين ما ليس باصيل. هذه ملخص النظرية والاطروحة. صلوا على محمد وآل محمد. نحن حتى نسلط الضوء على هذه الأطروحة، طبعا هذه الأطروحة قاعد يروج لها هذه الأيام، زين، خصوصا في أوضاع العراق، أكو شيعة عرب وأكو شيعة فرس، والعرب كذا والفرس كذا، ها، ومفاهيم تتأصل حتى تقسم الوجود الشيعي إلى قسمين وإلى طريقين. نحن إذا تأملنا نجد أن هذه الأطروحة بما طرحت من الوجوه المختلفة اشتملت على الخلق وعلى نسبة أشياء لم نجدها في كتاب معتبر، ولأجل ذلك نذكر الوجوه وجها وجها لنناقشه. نأتي إلى الوجه الأول، ما هو المنظار إلى الوجود؟ هل ننظر للوجود على نحو الكثرة أو ننظر للوجود على نحو الوحدة؟ عندنا نظريتان التفت إليهما، نظرية وحدة الوجود ونظرية وحدة الموجود. فرق بين وحدة الوجود ووحدة الموجود. نظرية وحدة الوجود هذه نظرية الفلاسفة، ونظرية وحدة الموجود هذه نظرية طرحها بعض علماء العرفان، وتعرض إلى هذا الكلام كله سيد الخوئي قدس سره في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى، عندما تعرض إلى نجاسة الكفار وذكر فرق الكفر وبحث هل أن نظرية وحدة الوجود توصل إلى الكفر أم لا. هناك بحث هذه النظرية، عندنا نظرية وحدة الوجود، نظرية وحدة الموجود. ما هو الفرق بينهما؟ يعني الآن مثلا أذكر كلمات بسيطة، لا تخاف أني أنا أصعب عليك الموضوع. الآن نحن إذا قارنا بين نور الشمس ونور الشمعة، عندنا شمس وعندنا شمعة، هذه لها نور هذه لها نور، هذان نوران أو نور واحد؟ طبعا نوران، الشمس نور والشمعة نور آخر، كل نور له خصائص طبيعية معينة. هذان نوران وليسا نورا واحدا، لكن يجتمعان في قاسم مشترك نسميه حقيقة النور، فهما نوران وإن اجتمعا في حقيقة النور. زين، نفس الشيء بين وجود الإنسان ووجود الله عز وجل. الإنسان له وجود والله له وجود، ليس الوجود واحدا، ليس وجود الإنسان هو وجود الله، لا، وجودان هناك، هناك وجودان، وجود الإنسان ووجود الله. وجود الإنسان وجود محدود، محدود العلم، محدود الحياة، محدود الطاقة، هذا وجود محدود. ووجود الله وجود لا محدود، فهناك وجودان لا وجود واحد، لكن الوجودين يشتركان في حقيقة واحدة نسميها حقيقة الوجود. هذا معنى نظرية وحدة الوجود، يعني موجودات متعددة لكن تشترك في حقيقة الوجود. أما نظرية وحدة الموجود يقول لك لا، ماكو وجودات، اكو وجود واحد. ليس هناك وجودات، هذه أوهام، تتوهم أنت أنك موجود والشجر موجود والنبات موجود والحجر موجود، لا، ماكو شيء، جميع ما ترى هو وجود واحد، ليس هناك وجودات. ولذلك يستشهد بعضهم بالدعاء، دعاء يا مجير اللي يقرأ في أيام البيض في شهر رمضان المبارك، من فقرات دعاء يا مجير شنو؟ تعاليت يا موجود، يعني الموجود الحقيقي هو، وغيره مجرد رموز إشارات مجاز وليس وجودا حقيقيا. هذه نظرية وحدة الموجود. نظرية وحدة الوجود هي التي يقول بها الفكر الشيعي، سواء من فرس أو من عرب. وأما نظرية وحدة الموجود هذه يقول بها بعض علماء العرفان، لا جميعهم. فأنت تجي تقول والله التشيع العربي يرى الكثرة، يعني نظرية وحدة الوجود. التشيع الفارسي يرى الوحدة، يعني نظرية وحدة الموجود. لا، من علمائنا الفرس من يرى نظرية وحدة الوجود ولا يرى نظرية وحدة الموجود. فليس هناك تداخل بين فكر فارسي وفكر عربي كما صور في الكلام. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. صلى على محمد وآل محمد. الوجه الثاني مصادر المعرفة. مصادر المعرفة اثنان، فهما العقل والوحي، او مصدر واحد وهو الوحي. احنا ما وجدنا في كتاب شيعي معتبر يقول بان مصدر المعرفة واحد وهو الوحي، غير كلمات موجودة عند شهاب الدين الشهرواردي، والا ما يعبر عن فكر المذهب الشيعي حتى يقال هم غيروا المفاهيم من مفاهيم التشيع العربي الى مفاهيم التشيع الفارسي. ابدا. اذا اردت ان تعرف مصادر المعرفة ارجع الى كتب الاصول، اصول الفقه، كتب الكلام عند الشيعة، كتب اصول الفقه، كتب السيد الخوئي، كتب السيد الصادق، زين، كتب علم الكلام العلامة الحيلي، نصير الدين الطوسي، غيرهم. اقرأ كتب الكلام وكتب الأصول، تجد أن الشيعة بمن فيهم من الفرس والعرب باستثناء يرون أن المرجعية الوحيدة والأولى في استكشاف الحقائق هو العقل. حتى الوحي، الوحي شلون نثبته احنا؟ بالعقل. لولا العقل لما ثبت ان هناك وحي، ولما ثبت ان هناك انبياء، ولما ثبت ان هناك ائمة. المرجعية الاولى للعقل وليست لغيره. لذلك يذكر علماؤنا دليلين عقليين على وجود الله، على وحدانية الله، على نبوة النبي، على امامة الامام. دليلان عقليان تجدهما في صفحات الكتب الكلامية. الدليل الاول الحسن والقبح العقليين، دليل الحسن والقبح العقليين، والدليل الثاني دليل حساب الاحتمالات. دليلان يستخدمهما العلماء في اثبات العقائد. حتى الوحي لا يثبت الا عن طريق هذين الدليلين. اذا المرجعية الاولى للفكر الامامي هي العقل. نعم، هناك بعض المعلومات وصلتنا عن طريق النقل، من طريق الوحي صدقنا بها، وإلا المرجع الأول عندنا المعارف والعقل. هذا ما عليه الشيعة فرسا وعربا، ما وجدنا شيء من هذه التفرقة. نجي إلى الوجه الثالث وهو مسألة الإمامة بالانتخاب أو بالوراثة. تبتلي اولا هذه النظرة عرب وفرس من اين جاءت؟ هل جاءت من الاسلام او جاءت من خارج الاسلام؟ اول من ركز هذه النظرة بنو امية، عندما وصلوا الى السلطة ابعدوا الموالي، يعني الفرس العجم ابعدوهم واعطوا المناصب لمن؟ للعرب. وبدأت الطبقية، وبدأ حس الفرق بين العربي وبين الفارسي. فبنو أمية هم اول من اصل هذا الاصل، وبقيت عليه بعض الاقلام الاسلامية الى يومنا هذا. معي عجبه حطه بالفرز، صح ولا لا؟ والا انت اذا ترجع الى الاصول الاسلاميه ما تجد لذلك اصلا. اقرا قوله تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ايش معنى تتعارفوا؟ يعني حوار الحضارات لا صدام الحضارات. المطلوب حوار الحضارات لا صدام الحضارات. حضارة هندية، حضارة عربية، حضارة فارسية، حضارة انجليزية، المطلوب تلاقح الحضارات، كل حضارة تستفيد من تجارب الاخرى، وليس المطلوب صدام الحضارات. شعوبا وقبائل لتعارفوا. وهذا ما ورد عن النبي محمد كلكم لآدم وآدم من تراب. وهو الذي من أصحابه أبو ذر الغفاري العربي، ومن أصحابه سلمان الفارسي الذي قال فيه: سلمان منا أهل البيت. إذا نحن ما وجدنا خليفة ثاني نصر سلمان الفارسي، ولي خليفة ثاني هم مشى مع هذا المفهوم الإسلامي، نصر سلمان الفارسي وليا على المدائن. إذا ما كانت هذه الفروقات بين بين العرب وبين الفرس إلا عندما جاء بنو أمية. ومن الغريب يعني أن تجد عند بعض المفكرين العرب هذه النزعة، نزعة العروبة والفرس، وهو مفكر أو أديب مثقف ربما تختلط عليه أحيانا بعض المفاهيم. مثلا تقرأ شعر، بعض شعر الدكتور غازي القصيبي، هذا إنسان أديب مثقف، لكن هذه النزعة أحيانا تظهر على شعره من حيث لا يريد. يقول: عربي قرآننا، عربي ليس فيه رطانة شوهاء، نحن حزب الإله، منا رسول الله، منا الحسين والزهراء، وفتى ذي الفقار منا علي صدحت بالعروبة الأسماء. يعني هذه كلها أسماء عربية، رجال عربية، صدحت بالعروبة الأسماء. زين، هاكم المصحف الطهور اقرأوه، أين فيه تقدس الفقهاء؟ يعني يقول هذا تقديس الفقهاء، هذا مو جاي من جنوب، هذا جاي من منابع فارسية. هاكم المصحف الطهور اقرأوه، أين فيه تقدس الفقهاء؟ قال ربي شورى، وما قال ربي كهنوت يسومكم ما يشاء. احنا اظن ان هالمفاهيم وردت في شعره بدون يعني بدون اختيار، بدون قاصد. زين، ثانيا يا اخوان، اذا كانت مجموعة من علماء الشيعة من الفرس، هذا يعني ان المذهب اختلط بمفاهيم فارسية قديمة، فهذا الاشكال لا يختص بالشيعة، ينتحر على غيرهم من المذاهب. يعني الان مثلا تجي للمذاهب الاسلامية الاخرى، الامام ابو حنيفة عربي، الامام ابو حنيفة هو النعمان بن محمد بن ثابت بن زوطي، كان مولا من الموالي لبني تيم، يعني مو عربي، من الموالي. ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب يقول: الامام العربي الوحيد احمد بن حنبل، بقية الائمة كلهم موالي، يعني اصولهم غير عربي. تجي انت الان الى كتاب الصحاح، كتب الصحاح، اصح كتاب عند بعض المذاهب الاسلامية بعد القرآن هو كتاب صحيح البخاري. طيب البخاري طلع من مكة، يجي من بخارة يعني ليس عربيا. تلميذه الترمذي ايضا من بخارة. تجي الان الى النسائي، صاحب المسند، ليش سموه نسائي؟ من نسى، نسى من وين؟ قرية من قرى خراسان تسمى نسى، يعني هو خراساني. طيب اذا ما اختصت المسألة بالشيعة، يعني مو فقط بعض علماء الشيعة، فرس جميع في المذاهب الإسلامية. يعني الآن سيبوي الذي هو إمام النحو فارسي وليس بعربي، يعني ما أدري هذه المسألة إذا كانت تشكل إشكالا فهي تشكل إشكال على جميع المذاهب لا على خصوص المذهب الشيعي. لاحظت شلون؟ وثالثا يا إخوان، مسألة أن الإمامة تنتقل في عائلة واحدة، هو يرى أن انتقال الإمامة في عائلة واحدة معناه وراثة، وهذه نظرية فارسية، لا هذه نظرية قرآنية. ايش رأيك؟ الإمامة تنتقل في عائلة واحدة طرحها القرآن الكريم نفسه، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، يعني عائلة واحدة، أسرة واحدة، اللاحق يأخذ من السابق. إبراهيم نبي ابن نبي، ابن ابن نبي، حفيد حفيد نبي. النبوة انتقلت في أبناء إبراهيم وأبناء عمران من الأب إلى الابن إلى الحفيد إلى حفيد الحفيد، إلى أن وصلت إلى النبي محمد. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله: لم يزل الله ينقلني من أطلاب الطاهرين وأرحام المطهرات إلى أن أخرجني إلى عالمكم هذا، لم يدنسني دنس الجاهلية، يعني آبائي كلهم طاهرون بين نبي ووصي وتقي وولي، آباء طاهرون. زين، إذن هذه نظرية قرآنية مو نظرية فارسية. القرآن الكريم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني هذا البيت الطهارة فيه متوارثة من سابق إلى لاحق. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين هو الذي قال لنا هي المسألة تتناقل في أولادي: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وهذا حديث الثقلين ما أورده الفرس، أورده العرب. الإمام أحمد بن حنبل في مسنده هو اللي ذكر حديث الثقلين، وابن حجر في الصواعق المحرقة هو اللي أورد حديث الثقلين، والإمام مالك في كتاب الموطأ هو الذي ذكر حديث الثقلين، ومسلم في صحيحه أشار إلى حديث الثقلين، كلهم عرب. إذن مسألة تناقل الإمامة من سابق إلى لاحق ليست مسألة فارسية ولا نظرية فارسية. ورابعا، نحن لا نرى الإمام بالوراثة، وإنما نرى الإمام بالنص الدال على الكفاءة. ولذلك لما توفي النبي من يرثه؟ مفروض فاطمة الزهراء، لكن الإمام لمن؟ لعلي عليه السلام. بعد موت الإمام الحسن المفروض من يرثه؟ أبناؤه. الإمامة راحت لمن؟ لأخيه الحسين. بعد موت مثلا الامام الصادق عليه السلام. مفروض الامامة تنتقل الى ولده الاكبر عبد الله، من هو الكبير، انتقلت لمن؟ لولده الاوسط وهو موسى بن جعفر. ليست المسألة عندنا بالوراثة، المسألة عندنا بالكفاءة، يعني من كان معصوما عالما فهو الامام. لكن احنا كيف نحدد المعصوم من غيره؟ عن طريق النص. زيد بن علي كان انسان تقي سائر، وعمه عفوا وابن اخيه جعفر الصادق ايضا شنو؟ كان تقيا طاهرا. لكن من الذي يميز لنا ان هذا معصوم وهذا غير معصوم؟ هذا يحمل العلم وهذا لا يحمل مثله العلم. الذي يميز هو النص الوارد عن ابيه. نيجي الى الوجه الرابع من الفرق، وهو مسألة ولاية الفقيه. تصوير ولاية الفقيه كأنها مبدأ أدخله الفرس إلى الفكر الشيعي، واستغفلوا الشيعة بهذا المفهوم، وهو مفهوم ولاية الفقيه. أولا يا أخي، مسألة ولاية الفقيه ما تحتاج إلى هذا التصعيد كله. يعني تشوف بعض الأقلام كأنما يجعلها هي الفاصل الجوهري. من كان مؤمنا بالفقيه فهو فارسي، والمتحرر من الفقيه هو شنو؟ هو عربي. يجعل المسألة الفاصلة بين الفرس والعرب مسألة ولاية الفقيه؟ لا، مسألة ولاية الفقيه مسألة خلافية بين الفقهاء. قال بها من هو عربي وأنكرها من هو فارسي. ما لها ربط بالفرس والعرب؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، تتبع فهمهم واستظهارهم من النص. يعني الآن مثلا ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام: انظروا إلى رجل روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. فقراء اختلفوا شنو معنى حاكما. السيد الإمام قدس سره قال حاكما يعني شنو؟ وليا. هذا معنى حاكم يعني ولي، فهذه الرواية تدل على ولاية الفقيه. سيد الخوي قدس سره قال لا، حاكم يعني قاضي، فإني قد جعلته عليكم حاكما يعني قاضيا، يعني منصب القضاء للفقيه. فالاختلاف شنو؟ في فهم لفظة واردة في النص. ورد عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف: فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. يجي فقيه يقول لك حجتي عليكم يعني كحجية الإمام المعصوم. إذن هذه الرواية تدل على أن للفقيه الولاية العامة. فقيه آخر مثل السيد الخوي يقول لا، حجتي يعني في مقام الفتوى، فتواه حجة وإلا ليست له ولاية عامة. هذا اختلاف عند الفقهاء في فهم النصوص. مسألة ولاية الفقيه مسألة خلافية. سيد الخوي فارسي ما قال بالولاية، والسيد محمد باقر الصدر عربي قال بالولاية. ما لها ربط بالفارسي والعربي؟ هذه هذا أمر يتبع اختلاف ما يفهم من النص. هناك من الفقهاء من يقول بالولاية العامة للفقيه، هناك من يقول بولاية الأمة لا بولاية الفقيه، وهكذا تختلف أنظار الفقهاء. ثانيا، حتى لو يعني جئنا إلى من يقول بولاية الفقيه، يعني الشخص اللي يقول بولاية الفقيه، يعني هالشكل ولاية الفقيه، يعني الفقيه بمزاجه الشخصي يسوق الأمة كما يريد، حد يقول ماذا؟ من يرى ولاية الفقيه لا يرى الفقيه دكتاتورا أو سلطانا يسوق الأمة كما يريد. لا، فقيه له الولاية لكن عند برلمان، عند مجلس لتشخيص المصالح، هؤلاء يكتبون له دراسات، يكتبون له تجارب، يكتبون له بحوث. ها؟ بعد ان تدرس القضية سلبياتها وايجابياتها، اذا اشارت عليه المجموعة من العلماء والمختصين بان الامر يحتاج الى شنو؟ حل حاسم عن طريق الحكم الولايتي، يصدر الحكم الولايتي. فهو لا يصدر الحكم الولايتي مثلا من مزاجه الشخصي او من عوامل شخصية ذاتية حتى يصير منصب ولاية الفقيه منصب دكتاتوري، ابدا. هو يصوغ الحكم بعد دراسة ومشورة ونظر في الامور، كما عليه سيرة علمائنا الابرار. نيجي الى الفرق الاخير، الوجه الاخير، وهو مسألة الشعيرة. صلى على محمد وآل محمد. دعوى ان الشعيرة اكتسبها العرب من الفرس، وإلا العرب ما عندهم شعائر. انتبه لجيدا. اولا، الشعائر على قسمين، شعائر ثابتة وشعائر متغيرة. الشعائر الثابتة هي الشعائر التي وردت فيها نصوص عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، مثلا شعيرة البكاء، شعيرة ورد فيها نص ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من ذكرنا عنده فسال من عينه مقدار جناح ذبابة غفر الله له ذنوبه. هذه شعيرة البكاء. مثلا شعيرة المأتم، إقامة المأتم على الحسين عليه السلام، ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت: بلى سيدي. قال: إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا. مثلا شعيرة زيارة الحسين، أيضا شعيرة وردت فيها روايات متضافرة عن الإمام الصادق عليه السلام: من زار الحسين كان كمن زار الله في عرشه. مثلا شعيرة اللطم، اللطم على الصدر، أيضا وردت عن الأئمة عليهم السلام في الرواية: لما قتل الحسين ندبنا أهل البيت ولطمنا بمرأة ومسمع من الإمام زين العابدين عليه السلام. لذلك صارت شعيرة اللطم شعيرة واردة. هذه شعائر ثابتة لا تقبل التغيير. لما؟ لأنها وردت في النصوص. وعدنا شعائر متغيرة. شعائر متغيرة يعني فرضها اختلاف المجتمعات واختلاف الثقافات. يعني مثلا تجي إلى الهند، الهند يمشون على النار، يخلوا لهم جمر يمشون عليه يوم عاشوراء، هذا من شعائرهم. طيب هذه الشعيرة فرضتها الثقافة الاجتماعية التي يعيشونها، احنا ما عندنا هالشعيرة لان ما عندنا شنو؟ الثقافة. هذه الشعيرة شعائر متغيرة بتغير المجتمعات وبتغير الثقافات. هذه اولا. ثانيا، كيف نعتبر العمل شعيرة ومو شعيرة؟ يعني متى يصير العمل شعيرة نأخذه، ومتى لا يكون شعيرة؟ الشعيرة ما يمتلك احد صفتين: صفة الاولى ان يكون مظهرا للجزع على اهل البيت عليهم السلام، لما ورد عن الامام الصادق رواية معتبرة: كل البكاء والجزع مكروه ما خلى البكاء والجزع على الحسين عليه السلام. كل مظهر للجزع للحزن فهو شعيرة. بكاء مظهر للجزع شعيرة، اللباس الأسود مظهر للجزع شعيرة، زين، كل مظهر للجزع فهو شعيرة. طيب احنا ايش نظهر الجزع؟ واحد يقول لك طيب انتم قاعدين 1400 سنه ما تتقدموا ما تتطوروا بعدكم بعد 1400 سنه تظهروا الجزاء كافي. قلنا لا، انت اقرا قوله تعالى قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، موده اهل البيت واجبه، واظهار الموده امر راجع. اذا الموده واجبه إذن إظهار المودة أمر راجع، ومن إظهار المودة إظهار الجزع لأهل البيت وإظهار الفرح لأهل البيت. شيعتنا منا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. فكل ما يحمل مظهر الجزع شعيرة. زين، الصفة الثانية انه تعبير عن الاحتجاج. كيف يعني تعبير عن الاحتجاج؟ الان انت الى تشاهد التلفزيون شوف الاخوة الفلسطينيين، اخوة الفلسطينيين زين، الاخوة الفلسطينيون نصرهم الله على اعدائهم. انت اذا تقرأ شوف التلفزيون عندما يحملون الجنازة شو يسووا؟ يصفقوا. طيب هذا التصفيق جاءت به آية أو رواية أو حديث؟ أبدا. فليش يصفقوا؟ مجرد تعبير عن الاحتجاج، هذا تعبير يمارسه شعب معين كتعبير عن الاحتجاج، يعبرون عن احتجاجهم ضد الظلم وضد الجرائم بالتصفيق. هذا خمومة نفس الشيء بالنسبة إليه الشيعة الإمامية، الشيعة الإمامية يلطمون صدورهم كتعبير عن الاحتجاج، تعبير عن الاحتجاج ضد الظلم ضد الجرائم اللي ارتكبت في حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. تعبير عن الاحتجاج في كل زمان يستخدمون اللطمة على الصدر كتعبير عن الاحتجاج. شكرا، ما في إشكال. هناك شعائر او هناك مظاهر هي محل كلام. افرض مثلا تبرع بالدم ايام عاشورة، بعض المراجع دعا في ايران، دعا الشعب الايراني الى التبرع بالدم ايام عاشورة. خذ تبرع بالدم، اذا انت تريد تستبدل بالشعائر، تريد تترك الشعائر كلها البكاء واللطم والمحتن وتستبدل بهذه الشعيرة، طبعا هذا لا يصح، لان تلك شعائر ثابتة وليست متغيرة. اما اذا الانسان تبرع بالدم صدقة، التبرع بالدم احسان الى مسلم يحتاج الى هذا الدم، والاحسان الى المسلم قربة الى الله صدقة، والصدقة مستحبة تنوي ثواب التبرع للإمام الحسين عليه السلام. هذا عمل لا بأس به. ما يجي واحد يقول لك والله هذا جاي من الفرس، صدقة مستحبة، شنو ربطه بالفرس؟ تيجي مثلا إلى مسألة التطبير، تطبير بالسيف، تطبير بالسيف أو الضرب بالسلاسل، الهنود الباكستانيون الأفاغنة اللبنانيون البحرينيون العراقيون، قسم كبير من الشعوب قاعد تمارس هذا العمل مسألة التطبير. احنا اذا نجي كموقف موضوعي غير متحيز لجهة دون جهة غير، من يمارس التطبير يوضع نظريته يقول لك انا ليش امارس التطبير؟ انا امارس التطبير تعبير عن استعدادي للتضحية. يعني لو برز الحسين حيا وقال اتفضل اطلع له 100 ريال اعطيها وياه، وما يريد 100 ريال، يريد شنو؟ يريد دم، يريد جسد، يريد تضحية. فانا عندما اصدر اعبر عن استعدادي للتضحية في سبيل الحسين عليه السلام. هذه نظريته. زين، تيجي الى نظرية اخرى يطرحها بعض الفقهاء يقول لك لا، هذا التطبير اثار صورة شوهاء عن مذهب اهل البيت وعن شيعة اهل البيت عليهم السلام. ولذلك تجد وسائل الاعلام تركز على التطبير. شوفي قناة العربية يوم العاشر من المحرم الشيعة والشيعة، وين الشيعة؟ ما تجيب المواكب، مواكب العزاء المعروفة، تروح تخط الصور هون، تخلي الصور كلها مسلطة على من يطبر، يعني كأننا الشيعة هذه هم ما عندهم شغل غير هذا. فلأن وسائل الإعلام تركز على مسألة التطبير وتعتبرها إدانة ومنبه على عدم عقلانية الشيعة نتيجة لتشويه السمعة، حرم بعض الفقهاء ممارسة التطبير حفاظا على سمعة المذهب وحفاظا على نقاء صورة المذهب، ومن باب كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. المهم أن الشعائر ليست مستوردة من الفرس، شعائر لها ميزان، إذا انطبق عليها الميزان قبلناها وإلا فلا. وهذه امتدت كما قلنا منذ يوم الحسين إلى يومنا هذا. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسال دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلى. منذ ذلك اليوم اجتمعنا النسوة على جسد الحسين وأقيمت الشعائر على مصاب الحسين، وهذه تضم وهذه تشم وهذه تبكي وهذه تنعى. سكينة ظلت متشبثة بالجسد الشريف، وضعت صدرها على صدره، وضعت يديها على يديه، وصارت تضمه تشمه تمسح الدماء عن صدره ترفع التراب عن جسمه. كلما أراد الأعداء أن يسحبوها هي ممسكة بالجسم الشريف، ما تريد ما تريد تنفصل عنه، إلى أن يقول حميد بن مسلم نزل إليها ذل من الأعراب، يعني البدو الأجلاف نزلوا إليها فضربوها بسيافهم ورفسوها بأرجلهم وسحبوها إلى ظهر الناقة وهي تصيح أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات. وبقيت الأجساد صرعى على الثرى إلى أن أقبل بنو أسد. ذهب النساء يستقين الماء بالقرب من المشرعة، وصل المشرعة شافوا جسد مرمي على المشرعة مقطوع الكفين مفضوخ الظاهر ملقا إلى جانبه الراية. قالوا إن صدق الظن هذا بطل عظيم، جاء إلى المشرع يريد يستقي من الماء وقتل. إن صدق الظن، إذا وحدة تقول لهم تعالوا ترى مو بس هالجثة أكو جثث كثيرة. صعدت النساء على كثبان الرمل وصار يمشي على الكثبان وإذا الجثث بالعشرات 73 جثة، هذه على وجهها وهذه على صدرها وهذه على اليمين وهذه على الشمال والدماء تشخب في التراب. قالوا ان صدق الظن هذا اللي سمعنا عن انه مقتل آل بيت رسول الله هذا هو. الى ان وصلوا يا شيعة الى جثة عظيمة تظللها الطيور من حرارة الشر وتشخب منها الدماء مقطعة الأعضاء. بعد ومذبوح على صدرها طفل. حسينا هذا دليل على ان هذا هو الحسين بن علي ذهبوا الى رجالهم قوموا وجهزوا ابا عبد الله والا اعطونا عمائمكم نحن نقوم بتجهيزه. خرج الرجال جاءوا الى الجسد الشرير وظل يبكوا يبتحبوا. بينما هم كذلك واذا بفارس على جواده من ناحية الكوفة قالوا ابتعدوا عن الجسد لعله من جماعة بن زياد. وصل الفارس الملتم نزل من على جواده رفع اللسام واذا هو منحني الظهر علي المريض. الله يساعده مأجور مأجور. وصل الى الجثة ما تصنعون هنا؟ سلم عليهم ردوا عليه السلام ما تصنعون هنا؟ قال جئنا نتفرج على هذا الجسد. قال اصدقوني ما جئتم لذلك؟ قالوا لنا الامان ان قلنا. قال لكم الامان. قالوا جئنا نجهز الجسد العريان. انا بعد وياكم جاي اجهز الجسد يلا وياي. بدأ بعم ابو فاضل ودفن على المشرعة وقال لهم حفروا منا الى حبيب حفروا منا الى الاكبر حفروا منا الى الانصار يحفروا حفائر يدفنوها ها الى ان وصل الى الجسد العظيم. قال احفروا حفيرة. حفروا الحفيرة مد يديه يريد ان يرفع الجسد عن الارض فتساقطت عظامه وتناثرت اضلاعه. وحسينا يا بني اسد اما عندكم بارية؟ ما عندكم حصير من ساعة الناخر؟ قالوا ولا. قال جيبوا هذا الحصير. جابوا صار ركب ركبته على رجله وركب الساق على القدم وركب الفخذ على الساق لان عظامه موزعة. حسينا بعد جمع العظام ركبها الى ان وضعها في الحصير. يقول بعض الرواة قام يبحث في التراب. شعلك تبحث؟ قال ارى شيئا يلمع تحت التراب اريد اشوف هالبريق واللمعان من وين. كشف التراب واذا هو قلب الحسين وفيه السهم المسلل. اخذوا ضم الى صدره وقاموا شال الجنازة بابي وامي. قالوا نعينك. قال ان معي من يعينني على حمله. وانزل في التراب وجلس على شفير القبر. اباه اما الدنيا فبعدك مظلمة واما الاخرة فبنورك مشرقة. حنا ظهرا لابوه حسين والله يعلم بحق. حنا ظهرا لابوه حسين والله يعلم بحق. بدال الكفن والتابوت للصبار يا وشا ولمي الجسد لمطشار يا ويلي وجمع وصف. واحنا ليه في قبره وقلبه من شطر نصفه. بعد لو جلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلاها بقبره والجسد مجموع. سؤال هذا الجسد وين الراس؟ راس على القناة مرفوع يا هلال لما استتم كمالا. يا الله ان شاء الله ليلة الخميس الساعة 9 يكون هنا الحوار إن شاء الله حوار مفتوح حول موضوعات محرم، فجهز الاستبيانات والمقترحات والأسئلة جزيتم خيرا. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها سر المستودع فيها، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، خصوصا من سألنا الدعاء له. اللهم وفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، خصوصا إخواننا المؤمنين في العراق. اللهم انصرهم بنصرك وأعزهم بعزك، واحرسهم بعينك التي لا تنام، وارحم أمواتنا. طبعا الشباب الغيور المتفكر اللي قاموا بهذا المقتل، مجموعة من الشباب أقاموا على أعدائهم هذا المأتم الشريف المبارك. اللهم وفقهم لمرضاتك، وزد في توفيقهم وأجرهم وثوابهم، وجدد لهم الأعمال الصالحة يا رب العالمين، وارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة الصلوات. اللهم تقبل منا هذا العمل بأفضل القبول، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حقوق التبع والتوزيع محفوظة لمأتم أهل البيت عليهم السلام وتسجيلات إشراقه بالقطيف، علما بأنه لا يجوز نسخ هذا العمل أو بثه عبر وسائل الإعلام المختلفة دون إذن مسبق من المصدر.